إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة من رسائل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي المواهب الربانية من الآيات القرآنية. وقد بيّن رحمه الله تعالى موضوع الرسالة في أول الرسالة وفي خاتمتها، فقال في الخاتمة: جنس هذه الفوائد المذكورة في هذه الرسالة كانت تعرض لي كثيرا أثناء القراءة لكتاب الله، فأتهاون بها ولم أقيدها فيضيع شيء كثير. فلما كان أول يوم من هذا الشهر المبارك، وقع في قلبي أن أقيد ما يمر علي من الفوائد والمعاني المتضحة التي لا أعلم أنها وقعت لي قبل ذلك، فعملت على هذا النمط حتى كان الانتهاء إلى لطف الله كما كان الابتداء بلطف الله بهذه الرسالة اللطيفة. إذن عندما كان يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، كان يفتح عليه من المواهب الربانية ببعض المعاني والفوائد التي قيدها في هذه الرسالة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. هذه فوائد فتح الله علي بها في هذا الشهر المبارك، يريد شهر رمضان سنة 47,300,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: نسأله تعالى المزيد من كرمه، آمين. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر تلك الفوائد، فقال: قوله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين. قال: لما كان قوله أسلما توطينا لنفسه على أمر الله، وعزما مقرونا بالإخلاص والامتثال، والعزم ربما تخلف عنه الفعل، ذكر الفعل نفسه بقوله وتله للجبين، فاجتمع العزم والفعل، ولكن تخلف أثر الفعل وهو وقوع الذبح، فذكر تعالى أنه أبدل به ذبحا عظيما فداء له. فلما نظر في هذه الآية الكريمة لاحظ أن الله تبارك وتعالى ذكر قوله تعالى: فلما أسلم، فقال: هذا توطين للنفس على أمر الله، وهذا عزم مقرون بالإخلاص والامتثال، ولكن العزم ربما تخلف عنه الفعل، فقد يعزم المرء على الفعل ولا يفعل شيئا. لذلك ذكر الله تبارك وتعالى الفعل بقوله وتله للجبين، فاجتمع في هذه الآية الكريمة ذكر العزم والفعل معا، ولكن تخلف أثر الفعل وهو وقوع الذبح، فذكر الله تعالى أنه أبدل به ذبحا عظيما فداء له. قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، يدل هذا القول الإلهي العظيم على أن المعتبر مجرد العدة لا مقدارها في الطول والقصر والحر والبرد، ولا وجوب الفور وعدمه، ولا ترتيب ولا تفريق. ويقرر هذا قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن أفطر لعذر أياما من رمضان في الصيف القائض فقضاهن في أيام البرد عندما يكون النهار قصيرا والجو باردا فإنه لا تثريب عليه، لأن الله تبارك وتعالى قال: فعدة من أيام أخر. فالمعتبر هو مجرد العدد، لا يعتبر هاهنا طول في النهار ولا قصر ولا حر فيه ولا برد، ولا وجوب الفور وعدمه، ولا ترتيب ولا تفريق. ويقرر هذا قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قوله تعالى: أو على سفر، عم من قوله في سفر، ليدخل فيه من أقام في بلد أو برية ولم يقطع سفره، بل هو على سفر وإن لم يكن في سفر، فهو على سفر وإن كان حالا، لأنه لم يستوطن المكان الذي نزل فيه، وإنما هو على سفر منه وإن كان حالا به. لذلك عبر بقوله تعالى: أو على سفر، ولم يقل أو في سفر. قوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، الآيات فيه أن غير المجرم لا يود ذلك، لأن هذا المنطوق هذا المفهوم يفهم منه. إذا كان المجرم يود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، فغير المجرم لا يود ذلك، لأنه قد افتدى في الدنيا من عذاب يومئذ بالتقوى والإيمان. وإنما هو في هذا اليوم لا يحزنه الفزع الأكبر، ويؤمل اجتماعه بمن صلح من آبائه وأبنائه وأحبائه في جنات النعيم. قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أن يكونون لذلك رعاة متعاهدين مجتهدين في كل سبب تقوم به الأمانات والعهود وتكمل وتتم، مبعدين عن كل سبب يناقض ذلك. وكذلك قوله تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون. قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، الآيات نبه الله تعالى فيها على حال رسوله صلى الله عليه وسلم وكماله وإتمام نعمة الله عليه. وكم بين ابتداء أمره وانزعاجه من الوحي وتدثره من شدة ما لقي منه، وبين آخر أمره حين أتم الله أموره كلها، ولهذا أمره بتكميل نفسه وتكميل غيره، وأرشده إلى ما ينال به ذلك، وهو القيام التام على وجه النشاط والتعظيم لربه، وتكبيره في باطنه، وتطهير أعماله وثيابه الظاهرة، وترك كل شر ودنس، واستعمال روح الأعمال، وهو الإخلاص في كل شيء حتى في العطاء. فلهذا قال: ولا تمنن تستكثر. ثم أرشده إلى ما يعينه على كل الأمور، وهو الصبر لوجه الله تعالى، فقال: ولربك فاصبر. ثم تكفل له بحفظه من الأعداء، وحفظه ما جاء به من الوحي، بتوعدهم بالعذاب خصوصا لأكبرهم عنادا وأعظمهم عداوة، وهذا تمام النعمة. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الآيات. وكذلك قوله:

تنوعت وكثرت عليه شرائع الإسلام، كما قال هو في سؤاله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. فدله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا على ذكر الله، وإنما على مداومة ذكر الله، وفرق كبير بين الأمرين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشده إلى مداومة الذكر، لم يرشده إلى مطلق الذكر، وإنما أرشده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى مداومة الذكر، فهذا هو الأصل الذي يتمسك به، وهو جامع للشرائع ومعين عليها، وهو ثمرة لها كما بين المصنف رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. وهذا يعني مداومة الذكر، لا يعني مطلق الذكر. فهذا الأصل الكبير من أعظم الأصول التي يتمسك بها المفلحون، والتي هي باب الفتح الأعظم في جميع الأمور التي يقصدها العبد. فإن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لأجل هذا الأصل العظيم، وشرع الشرائع لأجله، وجعل النعم الظاهرة والباطنة مقصودة لأجله ومعينة عليه، وهذا الأصل هو ذكر الله تبارك وتعالى. وكما بين المصنف رحمه الله تعالى، كل عبادة يأتي بها العبد هي ذكر لله عز وجل، بل إنه إذا ما ترك منهيا نهاه الله تبارك وتعالى عنه فهو في ذكر لله عز وجل. فكل من كان في عبادة فهو في ذكر الله، ومن ترك منهيا لله، لأنه قد يترك المنهي لا لله، وإنما خوفا من الناس أو خوفا من العقاب أو حياء من الخلق إلى غير ذلك من المقاصد الردية، ولكن من ترك منهيا لله فهو في ذكر الله. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب ذكر جملة عظيمة من فوائد الذكر، على طالب العلم أن يراجعها الحين بعد الحين لتكون حافزا محفزا له على الأخذ بهذا الأصل الكريم. والعلماء رحمة الله عليهم كتبوا من القديم ومن الحديث، كتبوا رحمة الله عليهم في أذكار اليوم والليلة، فذكروا الأذكار التي يأتي بها المسلم منذ ينتبه من رقدته إلى أن يذهب في سباته بنومه، ذكروا رحمة الله عليهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأذكار في اليوم والليلة، وكتب الأذكار التي أحصد ذلك وجمعته كثيرة بفضل الله جل وعلا. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الراسخ في العلم الذي مدحه الله تعالى هو المتمكن في العلم النافع المزكي للقلوب. ولهذا وصف الله الراسخين في العلم بأنهم يؤمنون بمحكم الآيات ومتشابهها، ويردون المتشابه المحتمل للمحكم الصريح، فيؤمنون بهما جميعا، أي يؤمنون بالمحكم والمتشابه جميعا، وينزلون النصوص الشرعية منازلها، ويعلمون أنها كلها من عند الله، وأنها كلها حق، وإذا ورد عليهم منها ما ظاهره التعارض اتهموا أفهامهم، وعلموا أنها حق لا يتناقض، لأنه كل من عند الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهم دائما، يعني الراسخين في العلم، يتضرعون إلى ربهم في صلاح قلوبهم واستقامتهم وعدم زيغ قلوبهم، ويعرفون نعمة الله عليهم بعظيم هدايته، وتمام البصيرة التي من الله بها عليهم. ومن صفات الراسخين في العلم التي وصفهم الله بها أنهم يدورون مع الحق أينما كان، ويطلبون الحقائق حيثما كانت. ولهذا وصف الله الراسخين من أهل الكتاب بأنهم يؤمنون بما أنزل الله على جميع أنبيائه، ولا يحملهم الهوى على تكذيب بعض الأنبياء وبعض الحق. فقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. فهذا هو الراسخ في العلم الذي مدحه الله تبارك وتعالى، وهو المتمكن في العلم النافع المزكي للقلوب. وهذه بعض صفات الراسخين في العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: توطين النفس على عدم الانقياد للحق لا ينفع معه تذكير ولا وعظ. قال تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ولهذا يذكر الله المعنى في سياق الإخبار عن عدم إيمان الكفار وانقيادهم. وإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فكما قال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويذكر تعالى أن الذي ينتفع بالتذكير هو الذي يطلب الحق والإنصاف، فهذا إذا تبين له الحق انقاد له والله أعلم. وهذه الفائدة التي ذكرها رحمه الله تعالى إنما ذكرها لكي يعمل بها الموفقون وليجتنبوا ضدها، ومن أجل أن يتأمل المسلم في قلبه هل وطن نفسه على ألا يقبل الحق، فإنه حينئذ لا ينفع معه تذكير ولا وعظ، أم أنه كان من الموفقين الذين يطلبون الحق والإنصاف وإذا تبين لهم الحق قادوا له. على الإنسان أن يجعل نفسه في القسم الذي هو منه. إذا كان قد وطن نفسه على رد الحق فهذا في قلبه كبر ما هو ببالغه، وليعلم أن الله تبارك وتعالى حرم الجنة على من كان بقلبه مثقال ذرة من كبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأخرجه مسلم في صحيحه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبر بقوله: بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق دفعه ورده على من جاء به، إما لضعة شأنه، وإما لقلة ذات يده، وإما لصغر سنه، إلى غير ذلك من تلك الأمور، فيرد الحق على من جاء به لذلك. فهذا كبر، كبر في القلب. وكذلك غمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم، يعدهم كالهباء بل لا يعدهم شيئا، ويعد لنفسه ويعتقد الحق له عليهم ولا يعتقد لأحد حقا عليه. وهذا على الضد مما عليه المتقون، فإن المتقي يعتقد الحق للناس عليه ولا يعتقد لنفسه حقا عند الناس، وإذا وقع عليه شيء لام نفسه وعلم أن ما سلط عليه من هذا الذي يكرهه إنما سلط عليه بسبب ذنوبه. فعلى الإنسان أن يدفع الكبر عن نفسه وأن يوطن نفسه على قبول الحق ممن جاء به، وعلى أن ينزل الناس منازلهم على حسب ما قضت به الشريعة المطهرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: لما قتل من قتل من الصحابة شهداء في سبيل الله أنزل الله على المسلمين: بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، وهذا في الصحيحين. فتلوا تلك الآية مدة فأنزل الله بدلها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي هذا حكمة ظاهرة، فإنه مناسب غاية المناسبة أن يخبر الله عنهم إخوانهم وأصحابهم وأحباءهم بخصوصهم ليفرحوا وتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم ويقدموا على الجهاد حتى يكونوا مثلهم. فلما حصل هذا المقصود وكان هذا الحكم ثابتا في من قتل في سبيل الله إلى يوم القيامة، وكان من بلاغة القرآن وعظمته أنه يخبر بالأمور الكلية ويذكر الأصول الجامعة، أنزل الله هذه الآيات العامات المحكمات حكمة بالغة ونعمة من الله على عباده سابقة. وأما ما كان أولا ثم نسخ فإنه كان خاصا بالصحابة الذين ذهبوا شهداء في سبيل الله، أنزل الله تبارك وتعالى بعد استشهادهم على المسلمين: بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. لو بقي هذا على هذا الخصوص من غير ذكر العموم الذي ورد بعد ذلك في الآيات لظن كثير من الناس أن ذلك خاص بأولئك الصحابة الذين استشهدوا في سبيل الله، ولكن جعل الله تبارك وتعالى ذلك عاما لكل من قاتل في سبيل الله فذهب شهيدا عند الله. وفي هذا حكمة ظاهرة، وهو مناسب غاية المناسبة أن يخبر الله عنهم إخوانهم وأصحابهم وأحباءهم بخصوصهم ليفرحوا وتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم ويقدموا على الجهاد حتى يكونوا مثلهم. فلما حصل هذا المقصود وكان هذا الحكم ثابتا في من قتل في سبيل الله إلى يوم القيامة، وكان من بلاغة القرآن وعظمته أن يخبر بالأمور الكلية ويذكر الأصول الجامعة، لما كان ذلك كذلك أنزل الله هذه الآيات العامات المحكمات حكمة بالغة ونعمة من الله على عباده سابقة. نظير هذا أنه كان مما يتلى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة إلى آخر، فنسخ لفظها وجعل الشارع الرجم بوصف الأحصان لأنه هو الصفة الموجبة لا وصف الشيخوخة، فإنه قد يكون شيخا ولا يكون محصنا أي لم يسبق له زواج صحيح. فإذا لو بقيت على حالها ما أدت المعنى الذي جاء بعده، فإذا ظلت هكذا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإن ذلك إنما يعود إلى وصف الشيخوخة لا أكثر، ولكن جعل الشارع الرجم بوصف الإحصان لأنه هو الصفة الموجبة لا وصف الشيخوخة. ولكن في ذكر الشيخ والشيخة من بيان شناعة هذه الفاحشة ممن وصل إلى هذه الحال وقبحها ورذالتها أن يقع منه ذلك في حال الشيخوخة، فيها ما يوطن قلوب المؤمنين في ذلك الوقت الذي كانت القلوب يصعب عليها هذا الحكم على الزنا، الذين كانوا آلفين له أي للزنا في الجاهلية، فلم يفاجئهم بحكم الرجم دفعة واحدة وإنما جعله بوصف الشيخوخة، ثم نسخ ذلك بوصف الإحصان. فجعل الرجم بوصف الإحصان ولم يجعل الرجم بوصف الشيخوخة كما كان أولا، فكأنه يتدرج معهم في تأسيس هذا الحكم الذي يصعب عليه، لأن هذا الأمر كان مألوفا عند كثير منهم في الجاهلية، بل إنهم في المواسم كنا البغايا يتخذنا الخيام يجعلن عليها الرايات ويأمهن من يريد الزنا بهن، وكان هذا مألوفا عنده ولا يتورع عنه كثير من سادتهم، بل إنهم كانوا أحيانا في مسائل النكاح، وهو نكاح من أنكحة الجاهلية كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان النكاح في الجاهلية قبل الإسلام على 4 أنحاء، منها أن الرجال وكانوا يكونون معروفين يتناوبون على امرأة بعينها، فإذا حملت فوضعت أرسلت إلى واحد منهن تختاره وتقول هو ابنك يا فلان، فلا يستطيع أن يتملص منه، بل إنهم في الجاهلية كانوا يأخذون بنحو آخر من أنحاء النكاح الجاهلي، وهو نكاح الاستبضاع، وذلك أن الرجل لا يكون نبيها في قومه، لا شاعرا ولا فارسا ولا خطيبا ولا ذا مكانة في قومه، فيأمر امرأته وقد اعتزلها أن تخلص إلى فلان من سادات العرب من أجل أن يقع عليها يبتغي بذلك نجابة الولد، فيظل معتزلا امرأته وهي تختلف إلى ذلك الرجل حتى يتبين حملها، ثم ينسب بعد ذلك ما جاء من الولد إلى نفسه يبتغي بذلك نجابة الولد. إلى هذه الدركة الهابطة كانوا في الجاهلية، فجاء الإسلام فطهرهم من هذه الرذائل جميعها. فلما جاء حد المحصن الزاني برجمه بالحجارة حتى يموت، فإن هذا يثقل جدا على نفوس كانت تعتاد ذلك الأمر قبل ذلك، فإذا كان الحد على هذا النحو فربما استفضعوه واستشنعوه، وربما تملصوا منه بعض التملص، فتدرج معهم القرآن المجيد في بيان ذلك، فأنزل أولا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وهذا شنيع تنفر منه النفوس، فيقولون نعم إذا كان شيخا وكانت شيخة، ثم يتورط أو تتورط في الزنا فحق عليها وعليه ما يقع عليه أو عليها من العقاب والعذاب. فلما استقامت النفوس على ذلك جعل الوصف راجعا إلى الإحصان لا إلى الشيخوخ. ولكن في ذكر الشيخ والشيخة من بيان شناعة هذه الفاحشة ممن وصل إلى هذه الحال وقبحها ورذالتها ما يوطن قلوب المؤمنين في ذلك الوقت الذي كانت القلوب يصعب عليها هذا الحكم على الزنا الذي كانوا آلفين له في الجاهلية، فلم يفجأهم بحكم الرجم دفعة واحدة، بل حكم به على الشيخ والشيخة اللذين ماتت شهوتهما ولم يبق لهما إرادة حاملة على الزنا إلا خبث الطبع وسوء النية، فلما توطنت نفوسهم على قبحه شرع لهم الحكم العام، والله تعالى أعلم. وهذا كما تجده أيضا فيما يتعلق بتحريم الخمر، وكذلك ما تدرج به في تحريم الربا، فإنه في تحريم الخمر مضى بهم على 4 مراحل، وكذلك عند تحريم الربا فإنه تدرج بهم على 4 مراحل من أجل أن تقبل النفوس. كل هذا كان، وأما من أتى بعد من هذه الأمة فليس له أن يحتج بشيء من ذلك التدرج على ما يقع فيه من المعاصي، وإنما هو ملزم بما بين الدفتين، فهو ملزم بما بين ضفتي المصحف، وهو ملزم بالأحكام كلها. وأما ما كان من التدرج فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن منجما في 23 عاما على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، فتدرج نزول القرآن عليهم من أجل أن يعوه وأن يفقهوه وأن يعملوا به، وهو أيضا مدعاة لحفظه والقيام عليه بحمله. وتدرج بهم ربنا تبارك وتعالى في الأحكام رعاية لما كانوا عليه من الطباع، لأن العرب كانوا أشد الأمم نفارا من أن يسوسهم سائس أو أن يكون على رأسهم حاكم أو رئيس، فكانوا ينفرون من ذلك، وتأخذهم عزة النفس عن أن يضعوا أنفسهم في أمثال تلك المواضع، فما زال القرآن يأخذ بأيديهم حتى استقامت أمورهم، وحتى وصل الأمر في هذه الأمة المرحومة إلى ما هو معلوم عند أهل السنة من طريقة معاملة الحكام في الإسلام، فانقادت القلوب وألقت أزمتها بين يدي الشرع حتى استقامت أقدام هذه الأمة على الصراط المستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. الآية فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بطلوع الشمس من مغربها. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ هذه الآية الكريمة، والحديث في الصحيحين كما مر. فالأحاديث الصحيحة دلت على أن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، والآية دلت على أن آية من آيات الله هي التي من مقدمات الساعة، وبها يكون الإيمان اضطراريا، فإذا أتت فإنه لا ينفع الإيمان، لأنه إنما ينفع إيمان الاختيار وإيمان الغيب، وإذا أتى بعض الآيات صار الإيمان بشهادة واضطرار فلا ينفع. كذلك ما يكون من أمر التوبة، فإن الروح إذا بلغت الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك إذا طلعت الشمس من مغربها، لأن هذا الإيمان ليس بإيمان الغيب، هذا إيمان الشهادة. الناس إذا شاهدوا الشمس تطلع من مغربها وقد انعكس أمر العالم، فإنهم حينئذ يعلمون يقينا أن ما أتتهم به الرسل وما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه، لأنهم شاهدوا ذلك وعاينوه. هذا الإيمان حينئذ لا ينفع أحدا أتى به، وهذا هو الوقت الذي لا ينفع فيه الإيمان على العموم. وأما الوقت الخاص فهو أن تبلغ الروح الحلقوم، فمن بلغت روحه الحلقوم لم ينفعه إيمانه ولم تنفعه توبته، وإنما الوقت الذي تقبل فيه التوبة وهو عام وخاص، العام قبل أن تطلع الشمس من مغربها، والخاص قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. ما الحكمة؟ الحكمة أنه إذا بلغت الروح الحلقوم وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها فهذا الإيمان حينئذ إيمان اضطرار وشهادة، وأما الإيمان الذي ينفع فهو إيمان الاختيار وإيمان الغيب، أن تؤمن بالغيب ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى في صفات المتقين أول ما ذكر في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، لأن الله تبارك وتعالى غيب لم تره الأعين، وإنما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن صفاته وأخبرنا عن أسمائه وأحكامه، أخبرنا الله تعالى بذلك عن طريق الوحي الذي جاء به المرسلون، فنحن نؤمن بذلك. بل الرسول بالنسبة لنا نحن الذين لم نعاصر النبي صلى الله عليه وسلم غيب، فنحن لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نعاصر، وإنما أدى إلينا من مضى من أسلافنا إلى صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أدوا إلينا الكتاب الذي أنزل على نبينا والكلام الذي تكلم به صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا نحن الذين لم نعاصر ولم نكن معه عند نزول الوحي عليه، هو بالنسبة لنا غيب، ومع ذلك فنحن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل نؤمن بالأنبياء الذين ذكرهم لنا ربنا في الكتاب وذكرهم لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة ممن قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. إجمالا فيما أجمل، فما أجمله الكتاب والسنة من ذكر الأنبياء والمرسلين فنحن نؤمن به إجمالا، وأما من فصل من الأنبياء والمرسلين ذكره في الكتاب أو في السنة فإننا نؤمن به تفصيلا، وهم غيب بالنسبة لنا. بل إن من الأمور التي تميزت بها هذه الأمة ومن خصائصها أنها تشهد للأنبياء على أممهم يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يؤتى بنوح عليه السلام ويقال له هل بلغت قومك، فيقول نعم يا رب، فيقال لقومه هل بلغكم رسولكم، فيقولون ما جاءنا من نذير، فحينئذ يقال لنوح من يشهد لك، فيقول أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من أين علمنا ذلك حتى نشهد به؟ علمناه من إخبار رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أخبرنا كما في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى أرسل نوحا إلى قومه وقص علينا قصته معهم وما كان من إهلاكهم وإن جاء المؤمنين معه في الفلك إلى غير ذلك، فنحن نوقن بذلك كأننا نراه ونشهد به بين يدي الله تبارك وتعالى. إذن الإيمان الذي ينفع إنما هو إيمان الغيب وإيمان الاختيار. وأما إيمان الاضطرار عندما تأتي الآية فيؤمن الناس مضطرين، فهذا الإيمان لا ينفعهم. وكذلك إيمان الشهادة إذا عاينوا الآيات، إذا وجدوا الشمس قد طلعت من مغربه، فحينئذ يقولون ما جاء به الرسول هو الصدق، آمنا بالله وبرسوله، لا ينفعهم إيمانهم، فهذا إيمان المشاهدة والاضطرار. فالآية دلت على التعليل والأحاديث دلت على الأولية، والله تعالى أعلم. قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، والآية الأخرى من بعد وصية توصون بها أو دين، والأخرى من بعض وصية يوصين بها أو دين، اتفقت على إطلاق الدين وتقييد الوصية بحصول الإيصاء بها. وصية يوصي بها، وصية توصون بها، وصية يوصين بها، إذن قيدت الوصية بحصول الإيصاء بها، وأما الدين فمطلق أو دين، كذلك توصون بها أو دين، يوصين بها أو دين، فالدين كما ترى مطلق، وأما الوصية فمقيدة بحصول الإيصاء بها. وهذا يدل على أن الدين مقدم على حقوق الورثة وغيرهم مطلقا، سواء وصى المدين بقضائه أو لم يوص، وسواء كان دينا لله أو للآدميين، وسواء كان به وثيقة أم لا. فهذا ملحظ من الملاحظ الدقيقة وحكم مستنبط من هذه الآيات الكريمة علينا أن نتعلمه وأن نفهمه. الدين مقدم على حقوق الورثة وغيرهم مطلقا، سواء وصى المدين بقضاء الدين أو لم يوص، وسواء كان الدين لله تبارك وتعالى أو للآدميين، وسواء كان بالدين وثيقة أم لا. أما الوصية فشرط الله في ثبوتها أن يوجد الإيصاء به، فإن لم يوصي الميت لم يجب على الورثة شيء من التركة لغير الدين، ولا بد من تحقق الإيصاء. فلو وجد منه قول في حال عدم شعور وعلم بما أوصى به لم يتحقق أنه أوصى. ودلت الآيات على ثبوت الوصية التي يوصي فيها الميت، وقيدتها السنة بأنها الثلث فأقل لغير وارث، لأنه لا وصية لوارث. وإذا كانت قد تجاوزت الثلث فلا بد من الغض منها إلى الثلث. بل إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يرى أن تغض إلى ما دون الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والثلث كثير. ففهم رضي الله تعالى عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن يغض من الثلث شيء حتى تكون الوصية بما دون الثلث. إذن الآيات التي معنا دلت على ثبوت الوصية التي يوصي فيها الميت، وقيدتها السنة بأنها الثلث فأقل بشرط أن تكون لغير وارث، لأنه لا وصية لوارث كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بل آيات المواريث وتقدير أنصباء الورثة مع قوله في آخرها تلك حدود الله، إلى قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، تدل على أن الوصية لوارث من باب تعدي الحدود. الوصية للوارث من باب تعدي الحدود المنهي عن تعديها، في قوله تعالى في آخر آيات المواريث بعد تقدير أنصباء الورثة تلك حدود الله، ثم قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذا الأمر الإلهي الكريم وهذا الأمر النبوي الكريم كثير من الناس يتعدى ويتعدى حده فيه. فكثير من الناس لا يورثون البنات، لا يورثون الإناث، وكثير من الناس يجورون في الوصية، وكثير من الناس يجعلون في مسائل الميراث الأعراف حاكمة على دين الله تبارك وتعالى. وكل ذلك مما ينبغي أن يتنزه عنه المسلم، لأنه من تعدي حدود الله. والله عز وجل كما في هذه الآية التي عقب بها على مقادير الورثة والأنصباء، بيّن الله تبارك وتعالى في هذا الزجر الشديد ما أعده الله تبارك وتعالى للذين يتعدون حدودهم في هذا الأمر الذي بيّنه الله في كتابه، ولم يجعله من بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المواريث بيّنها الله رب العالمين في الكتاب المجيد، وفصلها الله رب العالمين تفصيلا، وقال تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال المصنف رحمه الله تعالى فوائد: لا يمنع الله تعالى عبده شيئا إلا فتح له بابا أنفع له منه وأسهل وأولى. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

بل أرشد إلى ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر الله تبارك وتعالى بعقب الفراغ من الصلاة، فكان إذا سلم من الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم استغفر ربه ثلاثا. وقد يعجب بعض الناس من هذا فيقول هذه عبادة، هذه طاعة، فمما يستغفر حينئذ إذا فرغ من الصلاة استغفر ربه ثلاثا؟ نعم، لأن الإنسان مهما أتى بالعبادة فإنه لا بد أن يقع منه تقصير فيها على نحو من الأنحاء، قد يكون هذا التقصير فاحشا وقد يكون التقصير هينا، ولكنه تقصير على كل حال. فشرع لنا هذا الشرع الأغر أننا إذا ما أتينا بعبادة من العبادات فعلينا أن نستغفر الله بعقبها، لأن التقصير واقع فيها لا محالة. فالمرء سواء نسي في الصلاة فأتم على حسب القواعد الفقهية الشرعية وسجد للسهو قبل أو بعد السلام، فإنه إذا لم يقع منه شيء من ذلك السهو فإنه ينبغي عليه أيضا أن يستغفر الله. هذا من ذكر ما بعد الصلاة، أن الإنسان إذا فرغ من الصلاة استغفر ربه تبارك وتعالى ثلاثا كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم إن الحكمة في ذلك من أجل جبر الخلل الواقع حتما في الصلاة، فإن الصلاة كعبادة من العبادات لا بد أن يقع فيها خلل ما. فالإنسان إذا أتى بعبادة من العبادات، يقول المصنف رحمه الله على وجه فيه قصور، لا، على وجه فيه قصور يتبين له، أو على وجه فيه قصور لا يتبين له، ففي الحالات كلها هو أخل أم لم يخل بما أمر به، عليه أن يتدارك ذلك بذكر الله تعالى ليزول قصوره ويرتفع خلله. ولذلك بدأ هذه الفائدة بالإشارة والتنبيه إلى فائدة الذكر وكماله الذي يجبر النقص الواقع في العبادات، فقال ذكر الله تعالى مرقع للخلل متمم لما فيه نقص. فذكر الله تبارك وتعالى متمم للنقص الواقع في العبادات ومرقع لما وهى وانفتق من ثياب تلك العبادات، فهو مرقع للخلل متمم لما فيه نقص. دليله قوله بعدما ذكر صلاة الخوف وما فيها من عدم الطمأنينة ونحوها، قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي لينجبر نقصكم وتتم فضائلكم. والأذكر نفسي وإياكم مرة أخرى بما سطره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مطلع كتابه الوابل الصيب، فإنه ذكر فوائد كثيرة جدا رحمه الله رحمة واسعة يدلل عليه بالمنقول وبالمعقول، بالمنقول من الكتاب والسنة وكذلك بما يستنبطه رحمه الله منهما وهو مما يقتضيه العقل، فدل على فوائد الذكر فيما سطر من فوائده رحمة الله عليه. وأذكر نفسي وإياكم مرة ثانية بأننا ينبغي علينا ألا تكل ألسنتنا وألا نتوانى في ذكر ربنا، وأن نجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى قياما وقعودا وعلى جنب، وينبغي علينا ألا تيبس وألا تجف ألسنتنا بسبب بعدنا عن ذكر ربنا، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا، والرطوبة ضد اليبوسة، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. والذي يفتح له في باب الذكر هو الذي يفتح له حقا، لأنه من أهون الأمور وأيسرها، وقد جعله الله رب العالمين منوطا بعضو من أعضاء الجسد لا يصيبه ولا يدركه التعب، فإن الإنسان يمكن أن يتكلم منذ يصبح في السحر الأعلى مثلا إلى أن ينام في آخر الليل، يظل متكلما بلسانه لا يتعب لسانه ولا ينصب. فجعل الله تبارك وتعالى الذكر منوطا بهذا العضو الذي لا كلال مع حركته، فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يوظف هذا العضو في ذكر الله تبارك وتعالى، وهو أهون شيء عليه. أنت لا تدفع به مالا ولا تبذل به مجهودا، ومع ذلك فإن الذين يخذلون لا يوفقون لذكر الله رب العالمين، مع أنه من أيسر الأشياء. وأما من ألزم الله تبارك وتعالى قلبه ولسانه وذكر ربه تبارك وتعالى فهذا هو الموفق حقا. وقد مر في كلام العلامة المصنف رحمه الله تعالى أن العبادة ذكر لله تبارك وتعالى، بل إن الانتهاء عن المعصية لله ذكر لله، لأن المرأة ما انتهى عنها إلا من أجل الله، فهذا من ذكر الله تبارك وتعالى. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: احتجاج الفقهاء على أنه لا يجب على الزوج أن يطأ زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة، احتجاجهم على ذلك بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية، هذا الاحتجاج فيه نظر، وإنما فيها الدلالة على أن للمؤلي خاصة هذه المدة لأجل إيلائه، وهو الحلف ألا يقرب المرأة وألا يجامعها، فهذا الإيلاء حددت له مدة زمنية. الآية التي مر ذكرها والتي أدل واحتج الفقهاء بها على أنه لا يجب على الزوج أن يطأ زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة، هذه الآية فيها الدلالة على أن للمؤلي خاصة هذه المدة لأجل إيلائه، وأما غير المؤلي فمفهومها يدل على خلاف ذلك، وأنه ليس له أربعة أشهر، وإنما عليه ذلك بالمعروف، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من حق المرأة على الزوج أن يطعمها حتى يشبعها، فكما أنه يجب عليه أن يطعمها حتى تشبع فكذلك يجب عليه النكاح حتى تشبع، كما قال رحمه الله تعالى. وقد ذكر ذلك العلامة الألباني في آداب الزفاف نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر حقوق المرأة على زوجها. إذن ليس له أربعة أشهر كما ذهب الفقهاء الذين احتجوا بالآية، وإنما عليه ذلك بالمعروف، لأنه من أعظم المعاشرة الداخلة في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فمن آل زوجها منها فله أربعة أشهر، لا تملك المطالبة إلا أن يتبين أن قصده الضرار، أي يريد أن يضرها أن يوقع الضرر بها، فحينئذ يمنع من ذلك ولا يمكن من الأربعة الأشهر أيضا، مع أن الله تبارك وتعالى جعلها مدة للمؤلي من امرأته، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فهذه فائدة استنبطها العلامة الإمام المصنف رحمه الله تعالى من قول ربنا تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فقال مفهوم الآية يدل على خلاف ما ذهب إليه الفقهاء من الحكم. وقد مر أن هذه المواهب الربانية إنما هي مأخوذة من الآيات القرآنية، وهي مما عرض للعلامة المصنف رحمه الله تعالى في أثناء تلاوته لكتاب الله تبارك وتعالى في شهر رمضان فقيدها، وقد ذكر شيئا كأنما كان يشكو به نفسه، وكأنه إنما فرط في كثير من المواهب التي وهبت له من الفوائد التي سنحت له عند النظر في كتاب الله تبارك وتعالى فلم يقيدها. ولذلك كان بعض العلماء يأخذ بما يسمى بصيد الخاطر، فما صنع ابن الجوزي؟ فإذا عرض له خاطر قيده، لأنك إن اتكلت فيه واعتمدت على ذاكرتك فإنه يغيب عنك بعد حين، بل إن كثيرا من المواضع التي تمر بك في أثناء مذاكرتك ومطالعتك ونظرك في كتب أهل العلم كثير من الفوائد تتكل أنت فيها على ذاكرتك، أنك ستعود إليها متى احتجتها وتقول أعلم أنها في كتاب فلان في جزء كذا في صفحة كذا منه، هذا تتذكره في الحال، ولكن بعد يوم أو يومين وربما بعد أقل من ذلك إذا أردت أن تبحث عن هذه الفائدة بعينها ربما قضيت شهورا حتى تعثر عليه وقد لا تستطيع. نعم، الوسائل الحديثة صارت تضع يدك على أمثال هذه الأمور على نحو سريع، ولكن يبقى العقل الإنساني كما هو في قيمته وفي شموخه، وكذلك يبقى الكتاب هو الكتاب ويبقى القلم هو القلم، لأن الله تبارك وتعالى علم بالقلم، فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا وأن نحرص عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.